نعم. وقلنا بعد هذه الأمور المستثناء تبقى الآية على أي شيء؟ على أمها. تبقى الآية على أمها. وعلم أن ما علمتم من شيء. نعم. وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. أبو الخيطة والمخيط. أبو الخيطة والمخيط وأكبر من ذلك أول. كل ما نقص هو شيء خلاف بسيط كما رأيتم. نعم. بهذا نكون انتهينا من هذه النقطة الثالثة. مادة الغنيمة. والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى أحكام الغنيمة. ونقول انتهينا بفضل الله من النقطة الخامسة من النقطة الإيش؟ الخامسة والتي كانت تتعلق بقسمة الغنيمة. الأمور المتعلقة بقسمة الغنيمة هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة كانت تتعلق بأي شيء؟ مادة إيش؟ الغنيمة. مادة الغنيمة. نعم. وهي الأخيرة. اليوم نتكلم عن مسألة هامة بل هامة جدا جدا جدا. نعم. الدنيا أو في الآخرة. نعم. وهي مسألة إيش؟ الغلول. أعاذنا الله وإياكم. نعم. وهي مسألة التحقيق. تنصرا أنتم بأنفسكم من عوائل. من العوائل. من المصائب التي يبتلى بها من يبتلى. سواء في الدنيا أو في الآخرة. وتأتي في صورة هذه المسألة أنها أحيانا طبعا هذا من تلبسات الشيطان يخيل المرء أنها أمر يسير ويمد في ذلك شياطين الجن وكذلك قد تساعدها شياطين الإنس. فأحيانا الإنسان يستشعر أمور أو يستصغر أمور ولكنها عند الله عظيمة. عند الله إيش؟ عظيمة. نعم. تظهر لنا هذه المسألة بوضوح في مسألة الغلول هذه التي بين أيدينا. فنقول أن المراد بالغلول كما عرفه أهل العلم يقول النووي في شرح مسلم قال أصل الغلول الخيانة مطلقة. أصل الغلول في اللغة كلمات غلول في اللغة تدل على أي شيء؟ على أي شيء؟ على الخيانة مطلقة. فكل خيانة تسمى غلول. فكل خلاف سمع إيش؟ ولكن عرفا صارت علما أو صارت خاصة بأي شيء بالخيانة من الغنيمة. صارت عرفا بعرف الشارع صارت خاصة بأي شيء بالخيانة من الغنيمة. أما هي في اللغة فهي تدل على كل خيانة سواء في الغنيمة أو في غير الغنيمة. نعم. فعلى التحقيق تشمل كل ولاية. كل ولاية يقوم بها الإنسان ويتولاها. نعم. فإذا فرط في أداء هذه الأمانة بأن أخذ ما ليس له فهذا يدخل في معنى إيش؟ الغلول. نعم. قال النووي أصل الغلول الخيانة مطلقة. الخيانة مطلقة. ثم قال ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. في الاستعمال. أما هو يشمل كل إيش؟ كل خيانة. ولكن تعرف الناس على تخصيص هذا المصطلح بالخيانة في الغنيمة فانتشر. ومثله مثل يعني كلمات كثيرة أو مصطلحات كثيرة خصصها عرف. خصصها عرف أو أكثرية استعمال. نعم. قال النووي قبل ماذا سمي غلول؟ انظر مسألة جميلة هذه يعني وجه طيب. نحن قلنا من قبل أن الغنيمة هذه حق مشترك لمن؟ لكل الغنمين. لكل الغنمين. فهي قبل القسمة كأن أيديهم مغلولة عن أي شيء؟ عن استخدامها أو عن استعمالها ولو اليسير منها ولو إيش؟ الخيط والمسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن ثم سمي غلول. لماذا؟ كما قلنا لأن أيديهم قبل القسمة مغلولة عن أن يأخذوا منها ولو شيئا أي شيء يسيرة ولو شيئا يسيرة. قال نستوي طبعا لأن اللغة سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنها. لأن الأيدي إيش؟ ما معنى مغلولة؟ محبوسة. إيش؟ محبوسة. نعم. قال ابن نحاس في مشار الأشواق قال اعلموا أن الغلول عبارة تعريف الغلول عبارة عما يأخذه أمير الجيش أو أحد الوزراء. انتبه أشار من هذه المسألة من قبل. بل اسم الأمير أعظم من اسم من؟ من اسم إيش؟ الغازي العادي. من اسم من؟ الغازي العادي. لأن الأمير هذا إيش؟ مؤتمن أنه مؤتمن صلى أنه في مكان القدوة والأسوة إلى غير ذلك. نعم. فليس هناك فرق في الغلول بين أن يكون به الأمير أو بأن يكون بأحد من؟

وصحة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حق الغال انتبه. نعم. أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان لا يصلي على من غل. انظر أمر خطير. نعم. كان إيش؟ كان لا يصلي على من غل. وهذه وردت في عدة محرمات. وردت في عدة محرمات. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا معناه أنه خرج من الملة، لا هو مسلم، ولكن من باب شيء، من باب تغليظ هذا الفعل حتى لا يقع فيه المسلمون الآخرون. فلما يرون النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد امتنع عن الصلاة خلفه يستعظم هذا الأمر ويعرف أن أمر إيش عظيم الجلال، فلا يستحقرونه ولا يستخفون به. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فنقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان لا يصلي على من غل ولو كان غلوله شيئا يسيرا، كما في هذه القصة، كما في هذه الرواية. نعم. ولو كان غلوله شيئا إيش شيئا يسيرا واستورون هذا الرجل الذي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غل شيئا يسيرا جدا. نعم. تعظيما لجرمه وتغليظا لاسمه وتحذيرا للمسلمين من الوقوع في هذه المسألة. نعم. والحديث رواه مالك في الموطأ، ورواه أحمد في المسند، ورواه النسائي كذلك، ورواه ابن ماجه في سننه، ورواه غيرهم. نعم. عن زيد بن خالد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، توفي يوم خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك، قالوا فلان إيش مات، لماذا؟ حتى يذهب ويصلي عليه، فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فأمرهم بالصلاة عليه لأنه مسلم لم يخرج من الملة، ولكن هو لم يصلي عليه. نعم. فماذا قال؟ كان من أحرف الناس صلاة ربي وسلم عليه على الصلاة على كل من مات، كما تقول في المرة التي كانت تأم المسجد، امرأة ضعيفة أما عبد فداء كانت إيش تنظف المسجد، فلما ماتت لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. فلما سأل عنها وقد فقدها أخبروا أنها قد ماتت في الليل، وقالوا فرينا أن نقرها يا رسول الله، فقال هل آذنتموني حتى أصلي عليها، ثم ذهب الى القبر وصلى عليها هناك. فكان لهم حريص جدا على هذه المساله ان يصلي على من توفاه الله من المسلمين. نعم. الا في بعض الحالات من هذه الحاله. نعم. من هذه الحاله ماذا قال؟ قال صلوا على صاحبكم، وهو اعتذر ولم يصلى عليه. قال فتغيرت وجوه لذلك، تغيرت وجوه الناس لاستعظموا هذا الامر. كيف النبي الذي يوصف بانه بالمؤمنين رؤوف رحيم يمتنع عن الصلاه عن هذا الرجل، والذي كان معهم في الغزو، وانتبه هذا الرجل رجع من أين؟ رجع من الغزو، وهذا هو الشاهد. نعم. فظاهره أنه خرج في جهة سبيل الله. ثم قال يبين لهم السبب الذي من أجله امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، قال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا. إذا لماذا امتنع النبي عليه السلام من الصلاة عليه بعد موته؟ لأنه قد إيش؟ قد غل من الغنة، قد غل من الغنة. وانظر ما هذه ما هذا الشيء الذي غله ذلك الرجل. قال فتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. الصحابي نفسه يقول لا يساوي ايش درهمين. نعم. فليس هناك فرق بين الغلو ان يكون كثيرا او ان يكون امرا يسيرا حقيرا، كما قلنا لا يساوي درهمين. فبسبب درهمين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. نعم. الحديث صححه غير واحد كما في جامع الاصول الجزء الثاني صفحة 121 وزاد المعاد الجزء الثالث صفحة 108. نعم. وقال البنا الفتح الرباني سنده جيد، عبد الرحمن البنا سنده جيد، وصححه الأرناؤوطاني. نعم. فهذه عقوبة أخرى، وكان مرة معنا من هذه العقوبات أن الغال إذا قتل في المعركة يحرم من مرتبة إيش الشهادة، بنص حديث النبي صلى الله عليه السلام عليكم. قال ابن محاس في مشار الأشواق المجلد الثاني قال اعلم أن من غل شيئا في سبيل الله تعالى فقد استوجب عقوبتين، فقد استوجب عقوبتين، عقوبة في الدنيا وهذه نتكلم عنها ضمن أمثال مقصرة، وعقوبة في الآخرة. نعم. بل هي عقوبات في الآخرة، منها الفضيحة، منها دخول النار، منها أنه يحرم كما قلنا الشهادة إلى غير ذلك. نعم. قال أما عقوبة الآخرة فقد تقدم أن من غل يدخل النار، قال ويلبس مثل ما غل من النار، وأنه يأتي يوم القيامة يحمل ما غله على عنقه وهو يصيح عليه ويضحه، أي هذا الذي غل الشيء الذي غله، ويضحه على رؤوس الأشهاد. وتقدم أن الغلول عار ونار وشمار. تذكرون هذا هذه الجملة في حديث إيش؟ في حديث مرت معنا هذه الجملة في الدروس السابقة، حديث عبادة بن الصامت، في حديث عبادة إيش؟ مصمت أدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأظهر، فإن الغلول عار ونار وشمار. وهذا الحديث له عدة شواهد، وصحه الألباني في إرواء الغليل. نعم.

يقول هذا الحديث أخرجه أبو داود في الذهاب من صحيح من سنة باب من عقوبة الغالب، وكذلك أخرجه الترمذي في سنة في كتاب الحدود باب الغال وما يصنع به، وكذلك أخرجه الدارمي في السير باب عقوبة الغال. نقول هذا الحديث هذا ليس من نقول هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والدارمي، إلا أن هؤلاء جميعا أخرجوه من طريق صالح بن محمد بن زيدة. من طريق من؟ صالح بن محمد بن زيدة. فهو على الصحيح يرجع إلى طريق واحد أم عدة طرق؟ يرجع إلى طريق واحد. كنا جميع أخرجوه من طريق هذا الرجل أبو واقد صالح بن محمد بن زيدة، ولم يعرف عن غيره، ولم يعرف عن من؟ عن غيره. مفهوم هذا الكلام؟ أي نقطة هامة جدا. نعم. وذكر ابن قدامة أنه كذلك رواه الأثر أبو سعيد إذا كما كنا من نفس الطريق، من طريق صالح بن محمد بن زيدة أبو واقد. نعم. قال أبو داود أيضا حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنصاري قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد. انتبه، نفس إيش؟ نفس الراوي صالح بن محمد بن زيد أبو واقد. فانتبه، صالح الآن هذا ذكر لنا هذا الحديث إيش؟ موقوفا على سالم أم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ في الرواية الأولى مرفوعا إلى النبي عليه السلام، قال النبي عليه السلام، قال من كلام من؟ كلام النبي عليه السلام. انظر هل الآن يروي الإمام لم أو مرفوعا إلى النبي عليه السلام، وإنما يرميه موقوفا على من؟ على سالم، موقوفا على سالم. وسالم تدعيه ليس بصحابي، ولكن يقال موقوفا تسمى محمد. أما إذا أردنا أن نعطيه الصلاة خاص به فهذا يسمى مقطوع. يسمى إيه؟ يسمى مقطوع. نعم. قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فقال رجل فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطيه سهمة. هذه زيادة، ولم يعطيه سهمة، إذا حكم آخر يحرق متاعه ويضرب ولا يأخذ إيش سهمة، ده قلنا بالرواية. نعم. فقال نعم ولم يعطيه سهمة. قال أبو داود انظر، أبو داود ذكر الحديث المرفوع ثم ذكر حديث الإيش الموقوف، مفهوم؟ ذكر الحديث الذي ينتهي إلى النبي عليه السلام ثم ذكر الحديث الذي ينتهي إلى سالم، وكلاهما من نفس إيش الراوي، صحيح؟ انظر ماذا عقد تعقيبهم. قال أبو داود هذا أصح الحديثين. إيش معنى الكلام؟ إذا الحديث اللي فات هذا إيش؟ فيه نظر، في أنظار ليس نظر واحد كما تنظر. انظر ماذا قال أبو داود، طبعا المحدث الجابر من أئمة هذا الفن، ماذا قال؟ قال هذا أصح إيش الحديثين، أي أن أيهما رجح الآخر، المرفوع أم الموقوف؟ الذي وقف عند سالم أم الذي بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ الذي وقف عند سالم. نعم. قال أبو داود هو الذي روى الاثنين، هذا أصح الحديثين. ثم قال رواه غير واحد، أي رواه جمع غفير، ولكن لا للنبي عليه السلام، ده رواه إلى من؟ إلى سالم. نعم. رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد وكان قد غلى وضربه. نعم. نقول بالإضافة إلى إخراج أبي داود لهذا الحديث الموقوف أخرجه كذلك البيهقي في السنن باب، انظر ماذا قال البيهقي، هو طبعا كذلك فقيه ومحدث. نعم. أخرج البيهقي الموقوف على السنن ثم ترجم له بقوله باب لا يقطع من غلى في الغنيمة، يعني تقطع إيش؟ لا عمل متفارق ولا صحيح. قال لا يقطع من غلى من الغنيمة، ثم قال ولا يحرق متاعه. سبحان الله، رغم ان الظاهر ايش متن الحديث ايش، في الاحراق ولا في عدم الاحراق؟ المتن في الاحراق، صح؟ انظر ماذا قال، قال ولا يحرق متاعه، ثم قال ومن قال يحرق، فجزم الاحاديثنا وشك في الايش في الثانية، رغم ان الاصل الاصل انتبه الاصل انه يجزم بايهما، يجزم بالحرق لا، ولكن هو امام محدث يعرف ان المتن ايش فيه ما فيه كما سنذكر، يعرف ان السند قصدي، يعرف ان السند ايش فيه ما فيه، فترجم على الاصل قال ولا يحرق متاعه، ثم قال اشاره الى ان هناك قول ايش اخر، قال ومن قال احرق، وان تسمى صفه ايش من قال صفه التمريض ظاهره. نعم. يعني قول موجود وان كان الاصل الذي قدمناه. نعم. فهذه يعني ترجم المحدثين فيها فوائد كثيره جدا ولا تجدها عند غير المحدثين. قال ومن قال يحرق. نعم. نكمل كلام الشيخ الشنقيطي وهذه كلها مداخلات. حدثنا محمد بن عوف، ثم هذه روايه او هذا حديث يستند عليه أو لقى الذين قالوا بإحراق متاع الغال، هذه رواية سالم ابن عمر. نعم. عندهم حديث آخر وهذا الذي يأتي معكم، قال حدثنا محمد ابن عوف، هذا أبو داود يقول حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. هذا الإسناد المشهور أن رسول صلوات ربي وسلامه عليه وأبا بكر وعمر. هذه أخطر، ليس فقط رسول الله سلامه من كمان أضاف إلى النبي عليه السلام أبا بكر وعمر، أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. نعم، المتن هذا كذلك موافق لمتن من؟ المتن المرفوع الأول، المتن سالم ليش؟ المرفوع. نعم، قال أبو داود وزاد فيه على قال أبو داود يعني من أبيت الطرق هذه مهمة. قال وزاد في علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه، يعني في إيش؟ في القطوع ما شاء الله عليكم. نعم، قال ومنعوه سهمة. ومنعوه إيش؟ سهمة. كلمة منعوه سهمة تذكرنا بإيش؟ بالرواية إيش؟ الموقوفة والتي فيها ولم يعطيه سهمة. نعم، قال أبو داود وحدثنا، لكن كما قلنا في إيش؟ قال ولم أسمعه منهم. قال أبو داود وحدثنا به الوليد ابن عتبة وعبد الوهاب ابن نجدة، طريق آخر من نفس إيش الحديث. قال الاثنان حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب، ولكن يرجع إلى نفس الطريق الأول. ثم قال ولم يذكر عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي منع سهمه. فهناك رواية أو هناك طريق زاد فيه منع سهمه، وفي رواية إيش لم تكفي هذه الزيادة. نعم، نقول رواه أبو داود في الجهاد باب عقوبة الغال، ورواه كذلك بالإضافة إلى أبو داود البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير. نعم، نعم، نجمل لكم هذا الكلام فنقول أن هناك حديثين يستند إليهما الذين قالوا بحرف متاع الغال، حديث سالم المرفوع وحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، صحيح؟ معي أنتم؟ نعم. قال الإمام الشيخ الشنقيطي يقول الآن يبدأ إيش يناقش هذين الحديثين من ناحية أي شيء، من ناحية الثبوت، من ناحية الثبوت، من ناحية الإسناد. ومر معنا بعض الأشياء التي يعني تفتح أذهانكم بعض الشيء. قال وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند أبي داود أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي، ونحن ذكرنا كذلك الدارمي. نعم، الدارمي بالإضافة إلى هؤلاء. قال الشيخ أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي. قال الترمذي، انتبه لكلام الترمذي، ومعروف أن الترمذي في الأغلب يتبع الحديث بالحكم عليه وما سكت عنه فهو صالح. قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق سالم صالح بن محمد بن زايدة أبي واقد، قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذه فائدة، إذا استفدنا أن هذا الحديث له طرق أخرى حتى لا يستدرك مستدرك ويقول حسن بشواهده أو صحيح بشارته غيره، وهذا كلام إن كان كلام صحيح في الفن نعم، لكن هنا لا يجد لا يتأثر. لماذا؟ لأن الحديث من هذا الرجل ليس له طريق إيش آخر انفرد به، من طريق صالح بن محمد بن زايدة هذا أبي واقد انفرد به كما أجمع على ذلك المحدثون. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ثم قال كلام هام جدا. قال وسألت محمد عن هذا الحديث. من مراد محمد هذا؟ الله أكبر، أمير المؤمنين الإمام البخاري. لأن الترمذي من تلاميذ من؟ من تلاميذ البخاري، من تلاميذ محمد بن إسماعيل البخاري. قال وسألت محمدا عن ولو سؤالات مطبوعة محققة، سؤالات الترمذي لشيخ البخاري. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا الحديث وكتب البخاري طبوع عن استقرار، يعني إذا جاء الأمر عند البخاري ليش تقف يعني خلاص، يعني هذا كلام جواز إيش القنطرة لا تحقق خلفه. قال تخصص علل الحديث، يعني علل الحديث التي يعني كل عقيلة وفرق فيها أنه كان يمرق فيها كما يمرق السهمة في الريح. نعم، كل خمسة أمتار في الريح كذا يشقها شق، رغم أن علم العلل هذا علم الجهاد. نعم، يعني نفر يعد على سبع يد واحد. قال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زايدة الذي يقال له أبو واقد الليثي، ثم قال وهو منكر الحديث. نعم، وهو منكر أي شيء الحديث، فحكم الإمام البخاري على أن هذا الرأي إيش ضعيف، بل ضعيف إيش جدا، منكر الحديث رأي عند البخاري من الجرح ومن المغلط. نعم، ذكر له جملة أخرى في فتح الباري الحافظ بن حجر، فقال نعم فتح الباري مجلد الثالث قال صفحة 130 قال وقال البخاري في التاريخ، وقال البخاري في التاريخ، ما المراد بالتاريخ؟ هذا التاريخ والتاريخ ايش الكبير لإمام البخاري، كتاب في الجرح والتعديل في ذكر أسماء الرواه وذكر ما قيل فيه من جرح أو تعديل. نعم، قال البخاري في التاريخ يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، الكلام لمن؟

فبعض أهل المقيم يقول لو سلمنا بصحة هذه الروايات الواردة بقتله في المرة رداء وبصحة الروايات الأخرى التي فيها أن هناك من الصحابة وهذا صحيح من الحديث عبد الله بن وقد بحمار الذي كان في الرواية كان أكثر ما يؤتى به يعني كان يشرب كثيرا قليل كثير جدا طبعا لحد أكثر مرة في الرواية الصحيح كان أكثر ما يؤتى به ورغم ذلك لم يمر بسلم بقتله وفيه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله الحديث مشهور فابن القيم يقول نجمع بين هذا الحديث لكشف الأمر بقتله لكن لكشف الأمر بقتله بأن نقول أن قتله حضر مسألة إيش ليست مفروعة من تعذيرية نعم ما معنى تعذيرية يعني ملزمة في كل حالة أن تختلف من حالة الأخرى تختلف بنظر إلى من حالة الأخرى هذا كلام موافقه عليه أو قد موافقه عليه في قضية شرب الخمر في مرة الرابعة لماذا؟ لأنه قد ثبت فعلا بالإسناد الصحيح الورد كما قلنا من طريق عشرة من الصحابة أن النبي قتل أو أمر بالقتل وإذا شرب الرابعة فاقتلوه ثبت السند هنا صحيح؟ مع دلالة المتن أما هنا ثبت السند عن النبي عليه السلام أنه أمر بحرق متاع الغل أبدا صحيح؟ فهنا عندنا النظر مخول أو يدور بين دليلين دليل صحيح ودليل ضعيف كلام ابن القيم صحيح على عين الرأس إذا كان الأمر يدور بين إيش؟ بين دليلين صحيحين متعارضين فيكون هذا وجه من وجوه الجمع بينهما فأما مثلا هنا كما بينا تدور بين دليل صحيح ودليل ايش ضعيف ماذا نفعل مباشرة بلا خلاف يقدم الصنيع على ايش الضعيف كما قلنا كلام البياقي ان الخبر الثابت لا يعارض ولا يرد الا بخبر ايش مثله اما هذا ضعيف كما بينا فلم يثبت عن نبيه السلام هذا الكلام حتى نقول بهذا الوجه من اوجه الجمع وانما هذا الوجه نعم يصار اليه اذا صح ايش إذا صح الدليلان نعم انظر ماذا قال الشيخ الشنقيطي بعد أن نقل كلام ابن القيم قال وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا إذن الشيخ الشنقيطي أخذ بقول من؟ بقول ابن القيم وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول كلام جميل جدا لكنه لا يجب في هذا المقام لماذا؟ لأن نعم الجمع واجب بين الأدلة إذا كانت أدلة كلها أدلة إيش؟ فعلها إذا قلنا أنها دليل ولكن الضعيف يسمى دليل؟ لا يسمى دليل فنظر مثلا بين دليل صحيح وبين دليل ضعيف يسمى دليل المجازة ضعيف إيش نفعل هنا؟ نقول بالجمع؟ لا نقول بأحد نعم نقول بإيش؟ بتعين وبوجود تقديم الصحيح على الضعيف أما نقول أن هذا دليل ضعيف ثم نجمع بينه وبين الصحيح دون ذلك خرط إيش؟ القتال نعم فنقول الله تعالى على العالم أن ما قرره الإمام ابن القيم من هو مبني على صحة أسانيد هذه الروايات التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق المسائل غيرها لا تذكر روايات منها مجرد حديثين حديث سالم بن عمر وحديث عمر بن سعيد نعم أما نحن وإلا الحمد نظن أن هذا الله تعالى على العالم هو الصح أن هذا الحديث لا تصح كفاك بذلك حكم الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين بلا مدافع في هذا الفن وكفاك بذلك وذلك استقراءه بأن هذا الأمر لا يساله أصل عن من عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم أما ما ذهب إليه ابن القيم فنقول يصار إليه عند صحة الدليلين فقد يكون هذا الوجه الذي ذكره ابن القيم وجه من وجوه الجمع بينهما نعم على العين والرأس كذلك كلام الشيخ الشنقيطي كما قال هو أن الجمع بين الأدلة مقدم على الترجيح بينها فبين إيش بين الأدلة ما معنى بين الأدلة أن يكون إيش دليلا صحيحا في المسألة أما نحن بعد أن هذه أدلة إيش ضعيفة غير ثابتة عن النبي عليه السلام فكيف يقول بالجمع بينها نعم فعلى هذا والله تعالى أعلى وأعلم يبقى القول هو قول الجمهور والذي عليه أكثر أهل العلم وكما قال النووي ومن لا يخفى من الصحابة أنه ليس هناك عقوبة نصية بإحراق المتاع ورحم الغال فإن قال قائل قد قلت من الموقوف صحيح نعم الموقوف صحيح الموقوف هذا سالما لو سمعت إسرائيل هذا سالما قد يكون سال سالم قد يكون سال عمر بن الخطاب قد يكون سال وليد بن هشام قد يكون سال سعيد الملك وكل هذا يشرون صفة إسرائيل الآن من قريب ومن بعيد نعم وكلام كل أحد يرد أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وخاصة في أمر مثل هذا مما تعم به البلوى نعم وفي أمر شدد الشارع فيه هذا التشديد الذي ورد معنا فلو كانت هذه عقوبة شرعية لفعل النبي عليه السلام كما استنبط ذلك الإمام البخاري في استنباط البديع أما فعل هؤلاء الأدلة نقول أنهم فعلوها تعزيرا فعلوها شيء تعزير لسبب أو آخر أما الوارد عن صاحب الشارع المطهر لم يثبت عنه أنه أمر أو فعل هذا الأمر أي إحراق متاع الغال

نعم هذا كلام معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية طبق حديث النبي عليه السلام مع الرجل الذي أراد أن يرجع ليش المال مغلول بعد القسمة تفرق الجيش، فقال له ما كما قال النبي عليه السلام، طيب لكن يبقى الحكم ماذا يقع بهذا المال، أين يذهب به؟ فأفتى ذلك التابعي، فلما بلغت الفتوى معاوية تمنى أن يكون صاحب هذه الفتوى، نعم تمنى أن يكون صاحب هذه إيش الفتوى وحسنها. ثم قال ابن قدامة وعن ابن مسعود، وعن ابن مسعود هذا الصحابي آخر، أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وهذا كذلك مروي عن ابن مسعود، وسيأتي مزيد. كان مذهب ابن مسعود أن المال الذي لا يعرف صاحبه وتحصل في يد لا تملكه من وجه شرعي أنه يتصدق بإيش بهذا المال، يتصدق بهذا المال. وقال الشافعي، يذكر قول الشافعي ابن قدامة ثم يرده، قال الشافعي لا أعرف للصدقة وجهها، يقول لا أعرف للصدقة إيش وجهها. ثم استدل الشافعي يظهر كيف استدل، وقد جاء في حديث الغال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة. بعد يعني الكلام أن الشافعي يستدل بهذا الحديث على صحة مذهبه، ولكن هل هناك بين